ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الوزير أبا عمر أحمد بن سعيد ابن حزم والد الإمام الكبير ابن حزم الظاهري رحمه الله كان وزيرا للمنصور أبي عامر في دولة الأندلس، وكان المنصور مخدومه جالسا يوما للعامة لقضاء حوائجهم، فرفعت إليه امرأة من عرض الناس كتابا تطلب فيه منه أن يخلي سبيل وليدها، وكان ابنها قد حبسه المنصور حنقا عليه. فلما قرأ المنصور كتاب المرأة قال: لقد أذكرتني إياه علي بالقلم والدوات، وأراد أن يكتب أمرا بصلب لابني، فأجر الله رب العالمين يده بغير ما أراد، أراد أن يكتب يصلب فقتل يطلق. ثم ناول وزيره الورقة فكتب توقيعه عليها لرئيس الشرطة لإطلاق سراح الابن، فقال له المنصور: أرني ما كتبت. فوجد أمرا بالإطلاق، فقال: من أمرك بهذا؟ فأعطاه خطه الذي كتبه بيده، فضرب عليه خطا، ثم أراد أن يكتب مرة ثانية يصلب، فأجر الله رب العالمين يده بغير ما أراد، فكتب يطلق. ثم ناول وزيره الورقة فوقع عليها إلى رئيس الشرطة بمثل ما وقع في المرة الأولى، فقال: أرني ما كتبت. فإذا هو أمر بالإطلاق، فغضب غضبا زائدا على الذي غضبه في المرة الأولى، وقال: من أمرك بهذا؟ فقال: أنت. وناوله خطه الذي كتبه بيده، فضرب عليه خطا ثانيا، ثم أراد أن يكتب يصلب، فأجر الله رب العالمين يده بغير ما أراد، فكتب يطلق. ثم ناوله الورقة فكتب الأمر بالإطلاق، فلما قال له: أرنيه، أراه إياه، فإذا هو أمر بضد ما يريد وينتوي، وقال: من أمرك بهذا؟ وغضب غضبا زائدا، ناوله خطه الذي كتبه بيده، فإذا هو يطلق من حيث أراد يصلب. فقال إذا أراد الله رب العالمين إطلاقه فلا أريد أنا أن أمنعه. ثم وقع على الورقة بتوقيع آخر فكتب يطلق على رقم أنف المنصور ابن أبي عامر، ذلك ليعلم الناس أن من الحماقة أن يتحدى الإنسان أحداثا تحمل على جبينها طابع القدر، من الحماقة أن يتحدى الإنسان أحداثا تحمل على جبينها طابع القدر، لأن الله رب العالمين إذا أراد شيئا كان بأمر الله رب العالمين، فالله رب العالمين صاحب القوى والقدر، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومن هذا الخبيث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبيل البعثة لم يكن في العالم من يتعبد على الحنيفية السمحة سواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجل آخر كان قد ترهب وتزهد ولبس المسوح واعتزل الخلق وهو أبو عامر والد حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة، الذي لما مات في أحد شهيدا بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن دينه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تمت المعركة وفرغ منها وذهب إلى الله رب العالمين من الشهداء من أراد الله لهم الكرامة، وذهب إلى هوة النار وبئس القرار من قتله النبي صلى الله عليه وسلم وثلة الأخيار معه، بحث النبي صلى الله عليه وسلم في الشهداء عن الشهداء، فلما أرادوا دفن الشهداء وجدوا سرير حنظلة في غير موضعه الذي كان فيه أول مرة والماء يقطر منه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلوا زوجه عن شأنه، فقالت إنه كان معي كما يكون الرجل مع أهله، فلما سمع الصائحة تدعو إلى القتال خرج جنبا، فلما استشهد رضوان الله عليه أرسل الله رب العالمين له من الملائكة من غسله، فكان غسيل الملائكة رضوان الله عليه. وأما أبوه أبو عامر الذي كان يسمى سلفا بالراهب وسمي بعد بالفاسق، عبد عمرو بن صيفي بن النعمان، فإن أبا عامر والد الغسيل حنظلة رضي الله عنه في غزوة أحد كان له دور مختلف، فإنه في الجاهلية كان مقدم الأوسي في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان كبيرهم، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك المدينة إلى مكة وسعى في أذاية النبي صلى الله عليه وسلم سعيا. في غزوة أحد كان أبو عامر والد حنظلة الغسيل رضي الله عنه في معسكر المشركين، وأما ولده فمع الأبرار الأتقياء المتقين، وتفتق ذهن الفاسق أبي عامر عن فكرة لا يلقي بها إلا الشيطان نفسه، إذ أوحى إليه وزين له أن يجعل في الأرض حفرا ثم يطمها شيئا ثم يجعل فوق فوهاتها من أغصان الشجر ثم يدور عليها الرمال بعده، فإذا ما مر الإنسان عليها وقع فيها لجنبه أو لأم رأسه وهو يظن أنه يطأ موطئا سويا، والحق أن الفاسق قد جعل له حفرة ليتردى فيها. ومن حفر الفاسق أبي عامر، في حفرة من حفره تردى النبي صلى الله عليه وسلم صعودا، لأن النبي لا يتردى أبدا إذ رفع الله له ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة من حفر الفاسق وقع لجنبه فجحش جنبه صلى الله عليه وسلم وجرح. وأما الفاسق فينادي الأوس يريد أن يخلخل صف المسلمين من داخل، والمسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاد شيخ النفاق عبد الله بن أبي بثلث جيش النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون في موقف يتأرجح بين الإقدام والإحجام، وهم لا يكونون أبدا إلا مقدمين رضوان الله عليهم أجمعين. يناديهم يا معشر الأوس، يذكرهم بأيامهم الخوالي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخلخل الصف من داخل عليه لعائن الله. هذا الفاسق أبو عامر كان يفعل الأفاعيل وولده كذلك مع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبيل أن يبلغ الأربعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان في العالم كل العالم رجلان فقط لا يزيدان شيئا على ذلك ولا يقلان، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد عمرو بن فيصي، هذا ابن النعمان أبو عامر الراهب. فأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا جاء شهر رمضان صعد إلى غار حراء في جبل النور. وغار حراء هذا جبل لطيف طوله 4 أذرع، وأما عرضه فذراع وثلاثة أرباع ذراع. فأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمعه السويق والتمر والماء، ويعتكف معتزلا عن الخلق في شهر رمضان قبل البعثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يفارق ما عليه قومه من عبادة الأصنام ومن الزهد في الآخرة والإقبال على الدنيا، فيزهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دنياهم متأملا في خلق السماوات والأرض. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غار حراء من جبل النور معتزلا عن الخلق أجمعين متأملا في صنعة الخالق الحكيم سبحانه. لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يعتزل الناس في هذا الغار المبارك يتطلع إلى نبوة ولا ما دونها، غاية ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهب إلى غار حراء لأن نفسه تضيق بعبادة قومه للأصنام وتقديسهم للأوثان، فهو يغادر ما عليه القوم من إفك ومن أشر ومن زور وبهتان، ويصعد في الغار صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يتأمل في خلق السماوات والأرض. وما عند النبي صلى الله عليه وسلم من منهج مرسوم للعبادة، لأنه لم يكن قد بعثه الله رب العالمين بعد، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه بعد الوحي من الله رب العالمين، فيعرف على التحضير كيف يعبد الإنسان ربه. غاية ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحنيفية السمحة، على ملة إبراهيم أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء من جبل النور متطلعا إلى أمر أكثر مما يريد أن يستقر عليه قلبه أن يكون خالصا لله رب العالمين عابدا، ولو كان منقطعا عن الخلق أجمعين في قمة جبل لا يصل إليه إلا المساكين الذين يطعمهم الله رب العالمين على يدي محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أبو عامر الراهب فإنه كان يعلم من أقوال أهل الكتاب أن الزمان الذي كان يحيى فيه زمان قد أظلته نبوة، وأن رجلا سيبعث بعد في ذلك الزمان. فظن المسكين أنه لو زهد في الحياة وترك متاعها وأقبل على الله ساجدا وهو متطلع إلى النبوة وإلى اكتساب منصب يكون له جاها ولا يكون له قربا عند الله رب العالمين، فلا يقربه عند الله قربانا وإنما يزيده على رؤوس الناس ارتفاعا، كان المسكين يظن أنه لو رآه الله رب العالمين إذ يطلع إلى الخلق أجمعين، لو رآه الله رب العالمين ساجدا فعسى أن يصطفيه وأن يختاره وأن يجعله نبي آخر الزمان. ولما كان الله رب العالمين أعلم حيث يجعل رسالته فإنه نظر في قلوب خلقه فوجد أطهرها طهرا وأعلاها يقينا وأنعمها عينا قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فخصه بالرسالة. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فاصطفى الله رب العالمين محمدا. وجانبت الرسالة أبا عامر الراهب الذي كان يدعى الراهب يوما ما وهو فاسق على الحقيقة وعلى اليقين. لما أنعم الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واختاره واصطفاه واجتباه وكان له مع قومه ما كان مما يعلمه الجمع ممن ضم مجلسنا، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد جاءه أبو عامر هذا الذي كان يسمى يوما من الدهر راهبا وهو فاسق على الحقيقة وعلى اليقين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إلى ما تدعو يا محمد؟ فقال أدعو إلى الحنيفية ملة أبينا إبراهيم. فقال أبو عامر أنا على الحنيفية. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لست عليها. فقال أبو عامر معرضا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمات الله رب العالمين الكاذب غريبا طريبا وحيدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا أمات الله رب العالمين الكاذب وحيدا غريبا طريبا شريدا. لم يتسع المكان لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي عامر الفاسق، فغادر المدينة إلى مكة. فلما فتح الله رب العالمين مكة على النبي صلى الله عليه وسلم ضاق به المقام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فغادر مكة إلى الطائف إلى ثقيف. فلما جاءت ثقيف مؤمنة موحدة لله رب العالمين ذهب إلى الشام، ثم هلك هناك غريبا شريبا طريبا، فكان الأمر كما قال هو داعيا، وأمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وهو الكاذب لا محالة، والنبي هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يدع هذا الرجل من سبيل يحارب فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلكه، فهذا الرجل هو صاحب فكرة مسجد الضرار الذي أرصد فيه أهله ما أرصدوا من أجل أن يبيتوا فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتلا، فعصمه الله رب العالمين من أولئك وحماه الله رب العالمين من مكرهم ونهاه أن يقوم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. لما كان قائما على غير أساس لم يكن جديرا بأن يسجد فيه خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن معنا نموذجان، فأما محمد الطيب الطاهر العفيف الحليم الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحي النظيف داخلا وظاهرا وباطنا على السواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قبل البعثة لم يتطلع لشيء، وإنما كان مريدا أن يكون إخلاص العبادة لله رب العالمين، واما ابو عامر فلم يكن يعبد الله، وانما كان يعبد الذات، وكان يعبد الانا، وكان يعبد النفس من دون الله رب العالمين. وما اكثر في دنيا الناس من امثال ابي عامر اليوم الذين يخدسون الانا ويخدسون الذات ويعبدون انفسهم من دون الله رب العالمين. فاذا كان امر من امور الخير يمكن ان يجري للناس على ايدي غيرهم ضاقوا به ضيقا ولم تقر به الاعين وحاربوه من كل سبيل، واذا كان امر من امور الجاه يمكن ان ياتي للمسلمين منه الخير والنفع عن غير سبيلهم حاربوه بكل سبيل. فاما امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان الله رب العالمين لما علم منه الاخلاص والصدق اصطفاه الله رب العالمين واجتباه وقربه واعلى ذكره. فلا تجد اليوم احدا يرفع الاذان الا ويقرن اسم الله رب العالمين مع اسم النبي الامين، او يقرن اسم النبي الامين صلى الله عليه وسلم بسم الله العلي العظيم. ولا تصح الشهادة الا اذا شهد الانسان بانه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وصدق الله رب العالمين في كل حين واذ يقول ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واما الذي يتطلع ان تكون الدنيا انما هي مركب لاطماح واطماع، وان يكون الدين ايضا لمثل ذلك، فانه ابعد ما يكون عن سواء الصراط وعن معدلة السبيل. نسأل الله رب العالمين ان يحسن قلوبنا بنياتها واخلاصها لله رب العالمين، وان يصرف قلوبنا له وحده، وان يزكي ارواحنا بالطهر وبالعفاف وباتباع سنة النبي الاكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ان نهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الا يعبد الا الله والا يعبد الله رب العالمين الا بما شرع. واما السالفون من اصحاب محمد ومن سار على نهجهم رضوان الله عليهم اجمعين فكانوا من امر اخلاص العبادة لله رب العالمين بالمنزلة العليا التي لا تسامثها منزلة ولا يطار اليها على جناح ولا يسعى اليها على قدم، فقد انقطعت اعناق الخلق دون ما كانوا يسعون اليه رضوان الله عليهم اجمعين. ويكفي ان تعي ذاكرة التاريخ حدثا من الاحداث يفقد اليوم اسم صاحبه، فلا يدرى من هو بطل القصة على الحقيقة، وانما هو رجل في ضمير التاريخ من عرض الناس وفي ذاكرة الناس مهمل من الاساس. واما هو فعند الله رب العالمين بمنزلة لا يعلم قدرها ومقدارها الا الله رب العالمين. من ذلك ما رواه ابن الجوزي في صفة الصفوة عن محمد بن المنكدر رحمة الله عليه، قال: كانت لي سارية في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استند اليها في اجواف الليالي. قال: ودخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في سنة شهباء، وقد قحط الناس وخرجوا الى الصعيد يستسقون الله رب العالمين فلم يسقهم. قال: وجلست والناس في جهد جاهد وفي كرب كارب وفي غم ملازم. قال: فجلست مستندا في ظلمة ليل بهيم الى سارية التي كنت اجلس اليها. قال: وجاء رجل اسود تعلوه صفرة وقد اهتزر بكساء وجعل على رقبته كساء اصغر منه. قال: ثم جاء فوقف امام السارية التي استند اليها وانا قد وليت القبلة ظهري مستندة، واما هو فقام امام السارية ولا يعلم بي، ثم صلى ركعتين واقبل على الله رب العالمين فقال: يا رب استسقاك اهل حرمي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم تسقهم، وأنا أقسم عليك يا أرحم الراحمين لما سقيتهم. قال فقلت في نفسي مجنون، فإن الناس قد خرجوا إلى الصعيد مستسقين الله رب العالمين فلم يسقهم، ويأتي هذا من عرض الناس لا يؤبه له فيصلي ركعتين ويقسم على الله رب العالمين هذا القسم الكبير، استسقاك أهل حرمي نبيك صلى الله عليه وسلم فلم تسقهم، وأنا أقسم عليك لما سقيتهم. قلت في نفسي مجنون. قال والله ما وضع يدي حتى سمعت الرعد وفتحت السماء أبوابها كأمثال القرب، حتى أهمني أني لن أستطيع أن أصل إلى أهلي. فلما وجد الرجل ذلك حمد الله بمحامد، يقول ابن المنكدر لم أسمع بمثلها قط. فلما فرغ من محامده قال يا رب ومن أنا وما أنا حيث استجبت لي، وإنما عدت بطولك وعدت بحولك متبرئا من الحول والحيلة ومن القوة إلا منك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الإقبال إلا إلى جهتك، ومن الاعتماد إلا على جنابك، ومن الطلب إلا منك. يا رب ومن أنا وما أنا ومن أنا للعاقل وما أنا، يصدر نفسه أمام الله ويحقرها. لم يدخل عليه عجب ولم يدخل على نفسه ما يشين عمله عند الله رب العالمين، مع أنه في جوف ظلمة يظن بحسه البشري القاصر غير المحيط أن أحدا من الخلق لا يسمع منه نأمة ولا يبصره بطرف، إلا أن الله قيض له من يجعل ذاكرة التاريخ تعي حدثه ولا تعسمه، تعرف شخصه ورسمه ولا تدري له اسما ينطبق على مسمى الى يوم الناس هذا الى يوم يبعثون، ولكنه عند الله رب العالمين راجح وعند الله رب العالمين ضال، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذ كان يفعل بزاهر رضوان الله عليه الذي كان يسكن البادية، ثم يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم في الحاضرة بطرف من طرف البادية فيطرف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطرفه بطرف الحاضرة ويقول زاهر باديتنا ونحن حاضروه، وكان النبي يحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج النبي يوما الى السوق فوجد زاهرا في عرض الناس، فجاء النبي من خلف وجعل يديه صلى الله عليه وسلم على عيني زاهر وقال من يشتري العبد، فلما أحس زاهر بصدر النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تريد أن تبيعني؟ إذا فستجدني كاسدا يا رسول الله. قال ولكنك عند الله رابح. وهذا الرجل الذي يروي عنه محمد بن المنكدر ما يروي، الذي لم تعيه ذاكرة التاريخ ولا نعرف اسمه وإن كنا نحقق شخصه ورسمه، قال محمد فلما قال ما قال قام فطرح الكساء الذي كان على رقبته بين رجليه وقام يصلي لله رب العالمين طويلا، فلما خشي الصبح ولما خشي الأذان سجد ثم أوتر ثم ظل إلى أن أذن المؤذن، فقام فصلى ركعتي الفجر ثم دخل مع الناس في الصلاة وانفتل مع الذين خرجوا من الصلاة وخرج مع الناس الذين خرجوا من المسجد بعد الصلاة، ومحمد بن المنكدر يلحظه يريد أن يعرفه وأن يعرف حاله وأن يقتبس منه علما وفضلا وحلما. قال فخرجت وراءه وأنا أجمع ثيابي من البلد والماء قد وقف في شوارع مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت لما أهمني البلل وخفت على ثوبي ونعلي من هذا البلل أن يضيع في الماء الذي انهمر بدعوة الرجل الصالح من السماء من السحاب المسخر بين السماء والأرض. قال التفت فلم أجد وقد غاب عني. قال فلما كانت الليلة الثانية جئت إلى ساريتي فجاء الرجل بعد العشاء الآخرة فقام يصلي، فلما صلينا الصبح خرجت فكنت قريبا منه حتى رأيته بعدما تتبعته في طرقات المدينة داره وعرفت مكانه، ثم رجعت إلى أهلي. فلما أصبح الناس واستوت الشمس على عرشها في كبد السماء ولا عرش لها، قال ذهبت إليه فلما رآني وكان جالسا في ساحة داره وإذا هو إسكاف بمهنة يحتقرها الناس يصنع الأخفاف والنعال للذين قد تربعوا على شدة الحكم حين وعلى رؤوس الناس طورا، وأما هو فرجل في قاع مجتمعه لا يؤبه له بمستوى اجتماعي مرموق ولا غير مرموق، إنما هو إسكاف من عرض الناس لا ينظر إليه أحد، وإذا حققه اقتحمه النظر وتغلغل فيه فلم يجده شيئا كأنما يزدريه، وأما ميزانه عند الله رب العالمين فميزان راجح ثقيل عند الله رب العالمين. قال فدخلت عليه فتلقاني مستبشرا، فلما سلمت قال مرحبا أبا عبد الله، ما الذي جاء بك؟ وكان ابن المنكدر عالما عابدا زاهدا قدوة وكان معروفا، فلا جرم يعرفه هذا العبد الصالح. يا أبا عبد الله ما الذي جاء بك؟ تريد أن أصنع لك خفا؟ قال فقلت له ألست صاحبي بارحة الأولى؟ قال فتغير وجهه واسود وغضب وقال ابن المنكدر ما أنت وذاك بعدما كان قد كناه مرحبا يا أبا عبد الله؟ قال ابن المنكدر ما أنت وذاك وغضب. قال والله لقد فرقت منه فقلت أخرج عنه الساعة. قال فلما صليت العشاء الآخرة جئت إلى ساريتي فاستندت إليها وانتظرت الرجل فلم يأت، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، ما الذي صنعت؟ فلما صليت الصبح مع الناس ومتعت الشمس في كبد السماء خرجت فإذا باب داره مفتوح على مصراعي، فقال الجيران ما الذي كان بينك وبين الرجل الصالح ليلة أمس يا ابن المنكدر؟ قلت وما الذي صنع؟ قالوا لما ذهبت قام فأتى بكساء فبسطه فلم يدع خفا ولا حذاء ولا قالبا ولا مطرقة ولا سندالا في داره إلا جمعه، ثم حمل ذلك كله على ظهره ومضى. قال ابن المنكدر فلم أبع دارا من دور المدينة إلا وسألت فيها عنه فلم أجد أحدا يعرفه رحمة الله عليه. فأما النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في جبل النور فلا يتطلع إلا إلى إخلاص العبادة لله، أن يرضى عنه الله رب العالمين برضوانه وأن يرزقه الله رب العالمين الإخلاص وأن يضع عنه وزره الذي أنقض ظهره أي حمله الذي ناء به كاهله والذي قد ضاق به وسعه قبل أن ينبئه الله رب العالمين بالرسالة الخاتمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بها الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وأما أبو عامر الفاسق فإنه كان متطلعا وكان يتخذ ما يأخذ به من أمر النسك وما يأخذ به من أمر التنسك والعبادة لكي يكون ذلك وسيلة عند الله رب العالمين يحقق بها مطمحا وجاها. فجاء أمر الله رب العالمين الذي له الخلق والأمر، كما أنه لا شريك له في الخلق وكما أنه لا يخلق أحد شيئا إلا الله رب العالمين، فالله رب العالمين تفرد بالأمر كما تفرد بالخلق. جاء أمر الله إلى محمد الطيب الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله رب العالمين ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأرواح، لا ينظر الله رب العالمين إلى الأشخاص شخوصا بادية وقوالب متحركة، وإنما ينظر الله رب العالمين إلى القلوب وينظر الله رب العالمين إلى النيات. الله رب العالمين لن يناله شيء من أمر تقوى الناس ولكن يناله أن يكون هؤلاء متقين لله رب العالمين، مخبتين محققين العبادة لله رب العالمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. هذا ما يريده الله رب العالمين من عباده. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا محققين لما خلقنا له، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فعلى هذا النهج الطاهر الطيب، نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إخلاص العبادة لله رب العالمين كان القول. حتى إن عائشة رضوان الله عليها لما رميت بما رميت به رضوان الله عليها من إفك وزور وكذب، تقول: والله لقد كان شأني في نفسي أقل من أن ينزل الله رب العالمين في حقي قرآنا يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة، وغاية ما كنت أطمح فيه أن يري الله رب العالمين رسوله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني بها. فانظر إلى هضمها لنفسها، وكيف أن الله رب العالمين عصمها وهي حبيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحب الخلق إليه. لما سأله عمرو بن العاص رضوان الله عليه فقال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: ثم أي؟ أو قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها رضوان الله عليه. انظر إلى هضمها لحقها، وانظر إلى هضمها لنفسها في جانب الله رب العالمين، وفي وضعها لمنزلتها بين يدي الله رب العالمين ذلا. فأعلى الله رب العالمين منزلتها، ورفع الله رب العالمين قيمتها، حتى إن براءتها لتتلى في المحاريب قرآنا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يتعبد المتعبدون بتلاوة براءة عائشة بكل حرف عشر حسنات، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ومع ذلك تقول: لشأني في نفسي كان أقل وأهون من أن ينزل الله رب العالمين في قرآنا يتلى، غاية ما كنت أطمح فيه أن يري الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني بها ويطهرني بها رضوان الله عليه. على هذا النهج ينبغي أن يسير الناس عباد الله. وأنت إذا ما أتاك الشيطان بوساوسه وزخرف لك بزوره وبخرجه، تعلم أن القانون الذي يسير عليه الناس إذا عرفوا ربهم وتمسكوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على كتابه، هذا القانون هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: مضى زمان النوم يا خديجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحقق لديه أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءه من الهم بأمر الدعوة ما كان يقض مضجعه ويمنع عينيه النوم. فقالت له خديجة رضوان الله عليها: يا رسول الله، ألا تنام قليلا؟ ألا تريح نفسك قليلا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: مضى زمان النوم يا خديجة. وودع النبي صلى الله عليه وسلم مذ عرف ربه رسولا ونبيا، وودع العهد الأول قبل النبوة وقبل الرسالة. ودع النبي صلى الله عليه وسلم النوم، وطلق النوم طلاقا بائنا، فكان كما أمر الله رب العالمين أن يكون: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فكان قانون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو: مضى زمان النوم يا خديجة. فأيما مسلم رأيته يدعي أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس له حظ من قانون النبي صلى الله عليه وسلم. مضى زمان النوم فاعلم ان دعواه دعوى باطلة اذ قامت بغير برهان وعلى غير دليل. واما من اخذ من قانون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحظ وحاز منه نصيبا من قانون محمد، مضى زمان النوم يا خديجة يحمل عبء الدعوة ويحمل عبء العالم على كاهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنزل الله رب العالمين عليه: فإذا فرغت، أي من هذا الحمل، بعد أن فتح الله رب العالمين عليه الفتوح، وبعد أن استقر أمر الإسلام على يدي النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد أن رفع الله رب العالمين عنه وزره الذي أنقض ظهره، والوزر ها هنا هو الحمل على التحقيق، ما كان ينوء به كاهل النبي من حمل عنيف ثقيل يعود الظهر بل يكاد يقصمه قصمة من أمر الدعوة وتبليغ بلاغ الله رب العالمين إلى الناس أجمعين لكي يعبدوا الله رب العالمين وحده. فلما فتح الله رب العالمين على محمد واستقر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، كان أمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت من هذا الهم الملاسب الملازم لك شيئا ما فانصب لربك بالعبادة، وإلى ربك فارغب، ولتكن الرغبة لربك وحده، محققا الإخلاص كما حققته أول مرة، دائما عليه لله رب العالمين، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فيا عبد الله، من تمشيق عليك فكن له تلميذا وتتلمذ عليه، من تمشيق عليك فتتلمذ له، ومن مد لك يده لتقبلها فقبل رجله، وكن آخر شيء في الذنب فإن الضربة أول ما تكون في الرأس. عافاني الله وإياكم، وهو العفو الجواد الكريم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم. أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم طهرنا من النفاق، وطهرنا من الرياء، وطهرنا من الغل، وطهرنا من الحسد، اللهم طهرنا من النفاق، وطهرنا من الرياء، وطهرنا من الغل، وطهرنا من الحسد، وطهرنا من الحقد، وارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا العافية، اللهم ارزقنا اليقين والعافية، اللهم ارزقنا اليقين والعافية، اللهم ارزقنا اليقين والعافية، اللهم ارزقنا اليقين والعافية، اللهم ارزقنا اليقين والعافية، اللهم ارزقنا اليقين والعافية، اللهم ارزقنا اليقين والعافية، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم حط عنا خطايانا، حط عنا خطايانا، حط عنا خطايانا، اللهم حط عنا خطايانا، اللهم حط عنا خطايانا، اللهم حط عنا خطايانا، اللهم حط عنا خطايانا، اللهم حط عنا خطايانا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم متعنا باليقين متعنا باليقين ومتعنا بالعافية وتب علينا واغفر لنا وارحمنا. تب علينا واغفر لنا وارحمنا. تب علينا واغفر لنا وارحمنا. تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. بلغنا مما يرضيك آمالنا. بلغنا مما يرضيك آمالنا. نعوذ بك من خيبة الرجاء. نعوذ بك من خيبة الرجاء. نعوذ بك من خيبة الرجاء. نعوذ بك من عضال الداء. نعوذ بك من عضال الداء. نعوذ بك من عضال الداء. نعوذ بك من شماتة الأعداء. نعوذ بك من شماتة الأعداء. نعوذ بك من شماتة الأعداء. نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء. نعوذ بك من خيبة الرجاء. نعوذ بك من خيبة الرجاء. اللهم إنك لا تقطع رجاء المرتجين. فاللهم لا تقطع رجاءنا فيك. اللهم لا تقطع رجاءنا فيك. اللهم لا تقطع رجاءنا فيك. اللهم حقق فيك رجاءنا. اللهم حقق فيك رجاءنا. اللهم حقق فيك رجاءنا. اللهم حقق فيك رجاءنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا وطهر أرواحنا. طهر أرواحنا. طهر أرواحنا. خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم تب علينا لنتوب. تب علينا لنتوب. اللهم لا تجعل في قلوبنا لأحد من المسلمين حقدا ولا غلا. اللهم لا تجعل في قلوبنا لأحد من المسلمين غلا ولا حسدا. اللهم طهر قلوبنا. طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. فاجعل كيده في نحره. واقصم ظهره وضق عنقه. واقصم ظهره وضق عنقه. وزلزل الأرض من تحت قدميه. وزلزل الأرض من تحت قدميه. واجعل قلبه هواء. واجعل قلبه هواء. واجعل قلبه هواء. واشغله بجسده. واشغله بجسده. واشغله بجسده. واشغله بجسده. واشغله بجسده. واشغله بجسده. واجعل له في جسده شغلا. واجعل له في جسده شغلا. اللهم لا تجعل في قلوبنا لأحد من المسلمين غلا ولا حسدا. ولا حقدا ولا حسدا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. وبركنك الذي لا يضام. وبقدرتك علينا. لا نهلك وأنت الرجاء. لا نهلك وأنت الرجاء. لا نهلك وأنت الرجاء. دفعنا في صبر كل حاسد حسد. وراصد رصد. وظالم كند. بقل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم ألف بين قلوبنا. ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا. لا تذقنا طعم أنفسنا. لا تذقنا طعم أنفسنا. لا تذقنا طعم أنفسنا. واجعلنا لك ذكارين. لك شكارين. لك رحابين. لك طائعين. لك طائعين. لك مخبتين. لك مخبتين. لك مخبتين. لك خاشعين. لك منيبين. عليك مقبلين. عن سواك مدبرين. اللهم ارفعنا فوق الدنيا الدنية. ارفعنا فوق الدنيا الدنية. ارفعنا فوق الدنيا الدنية. واجعل همنا الآخرة. واجعل همنا الآخرة. اللهم وحي واحد همومنا، واجعل همومنا هما واحدا، هما الآخرة، هما الآخرة، هما الآخرة، هما الآخرة، هما الآخرة، هما الآخرة، هما الآخرة، هما الآخرة، واجعلنا نعبدك كأننا نراك، اجعلنا نعبدك كأننا نراك، اجعلنا نعبدك كأننا نراك، اجعلنا نعبدك كأننا نراك، اجعلنا نعبدك كأننا نراك، اجعلنا نعبدك كأننا نراك، قست قلوبنا فلينها، قست قلوبنا فلينها، قست قلوبنا فلينها، قحطت عيوننا فأرن دمعها يا الله. اللهم ارزقنا صرفا دامعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا، وبدنا على البلاء صابرا، ارزقنا قلبا خاشعا، نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ولسانا ذاكرا، ولسانا ذاكرا، وصرفا دامعا، وصرفا دامعا، وصرفا دامعا، وصرفا من خشيتك دامعا. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق، اجعلنا نعبدك كأننا نراك، وأعذنا من خشوع النفاق، أعذنا من خشوع النفاق. اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، فك رقابنا من النار، فك رقابنا من النار، حرم أجسادنا على النار، حرم أجسادنا على النار، حرم أجسادنا على النار، حرم أجسادنا على النار. اللهم إن طاعتنا لا تنفعك، اللهم إن طاعتنا لا تنفعك، وإن معصيتنا لا تضرك، اللهم تجاوز عنا فيما لا يضرك، اللهم وفقنا وإن كان لا ينفعك للطاعة يا الله، اللهم وفقنا للطاعات، وفقنا للطاعات، واجعل بقية أعمالنا مصروفة لوجهك ولطلب دينك، ولطلب دينك، وافتح لنا في العلم فتحا مباركا، وفي الذكر فتحا مباركا، وفي الدعاء فتحا مباركا، وفي الدعاء فتحا مباركا، وفي الدعاء فتحا مباركا. اللهم إن الفاروق قد قال: لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت إلى الدعاء فإنما هي الإجابة، فهذا الدعاء فآت الإجابة يا الله. اللهم إنا نعوذ بك أن نعود مردودين، اللهم إنا نعوذ بك أن نعود مردودين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم أذقنا حلاوة ذكرك، أذقنا حلاوة ذكرك، اللهم أذقنا حلاوة ذكرك، أذقنا حلاوة ذكرك، وارزقنا الأنس بقربك، وارزقنا الأنس بقربك، وارزقنا الأنس بقربك، أذقنا لذة الوقوف بين يديك في أجواف الليالي، داعين متبتلين مخبتين، باكين بين يديك متذللين. اللهم اصرف عنا شواغلنا التي تقطعنا عنك، ووحد همومنا عليك، اجعل همومنا هما واحدا، نسألك هم الآخرة، هم الآخرة، هم الآخرة، هم الآخرة، واكفنا ما همنا من أمور دنيانا، واكفنا ما همنا من أمور دنيانا، أقمنا فيما يرضيك، أقمنا فيما يرضيك، أقمنا فيما يرضيك، ويسره لنا يا الله، ويسر لنا ما يرضيك يا الله. اللهم يسر لنا ما يرضيك يا الله، برينا من الحول والحيلة، وعدنا اليك اذلاء صاغرين. فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. واجمع بيننا وبين النبي الامين في الفردوس الاعلى من الجنة. اللهم ادخنا لذة النظر الى وجهك في الجنة، ادخنا لذة النظر الى وجهك في الجنة، ادخنا لذة النظر الى وجهك في الجنة. ونعوذ بك ان نكون من اهل الحجاب، نعوذ بك ان نكون عنك محجوبين، نعوذ بك ان نكون عنك محجوبين. اللهم اقمنا على الاسلام، وامتنا على الايمان، وامتنا على الايمان، وارزقنا الاحسان. نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، وانطقنا عند الموت الشهادة، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة.